بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. في ظل هذه الأهوال، أهوال القيامة، هناك طائفة من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس، ولا يحزنون عندما يحزن الناس. أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله وعملوا بطاعة الله استعدادا لذلك اليوم، فيؤمنهم الله في ذلك اليوم عندما يبعثون من قبورهم. تستقبلهم ملائكة الرحمن تهدئ من روعهم وتطمئن قلوبهم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وها هي مشاهد أهل الإيمان والتوحيد يوم القيامة، فإن الله يكرمهم في أرض المحشر أمام الخلائق كلها قبل أن يدخلهم الجنة. فمن مات محرما يبعث يوم القيامة ملبيا. وها هم أهل الأنوار، قال الله تعالى فيهم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وها هم أهل القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلتان من طير صواف، يجادلان عن صاحبهما. وها هم أهل المحشر، والشمس تدنو من رؤوسهم قدر ميل، وعباد الله في ظل عرش الله تعالى. مع كل هذه الأهوال والكربات، هناك صنف كريم من عباد الله يكون في ظل عرش الرحمن. من هؤلاء؟ يجيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والإضلال في ظل عرش الرحمن ليس مقصورا على هؤلاء السبعة المذكورين في الحديث، بل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يكونون في ظل عرش الرحمن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهنيئا للمتحابين في الله تبارك وتعالى، هنيئا لهم أنهم يكونون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. فعباد الله المؤمنين آمنين يوم القيامة من هذه الأهوال، هم في ظل عرش الله تبارك وتعالى، والناس في عرقهم، والشمس فوق رؤوسهم، وهم في ظل عرش الله يأكلون طعام أهل الجنة، أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لأهل الإيمان يوم الفزع الأكبر، وهم آمنون في ظل عرش الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.